وأعلى من ذلك الحياء من الحياء مع الله سبحانه وتعالى والحياء من الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والبيهقي وهو في السلسلة الصحيحة، يقول عليه الصلاة والسلام: استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح بني قومك، استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح. الحياء من الله أعلى مرتبة من الحياء من الناس، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لما سأله أحدهم وهو الصحابي سعيد بن يزيد الأزدي، سأله: يا رسول الله، أحدنا يتعرى وهو خالد يتعرى، سأله عن التعري بلا ضرورة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى أحق أن يستحيى منه من الناس. هذا الدليل دليل على أن الحياء من الله أعلى مرتبة من الحياء من الناس. والحديث في سنن الترمذي الألباني رحمه الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أحق أن يستحيى منه من الناس. فكم من إنسان يستحي من الناس ولا يفعل المعاصي لكنه لا يستحي من الله سبحانه وتعالى. وأعلى من الحياء من الله حق الحياء من الله سبحانه وتعالى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. فالاستحياء حق الحياء أعلى مرتبة من مجرد الاستحياء من الله سبحانه وتعالى. فلذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سبل الحياء، سبل حق الحياء من الله سبحانه وتعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من استحيا من الله حق الحياء حفظ الرأس وما وعى. الذي يقول أنا أستحي من الله حق الحياء فهذا عليه أن يحفظ الرأس، الرأس من السجود لغير الله سبحانه وتعالى، الرأس من الركوع لغير الله، يحفظ الرأس من الرياء، يحفظ الرأس من التكبر على الناس لا يرفع رأسه، يحفظ رأسه بأن لا يذل رأسه ووجهه للناس فيسألهم، يحفظ ماء وجهه فلا يدنس رأسه ووجهه فلا يطلب الأموال من الجهات المشبوهة، يحفظ الرأس والعقل عن الأفكار الإجرامية التي تأتيه، يحفظ الرأس والعقل عن كل فكر بالمعاصي. ثم بعد حفظ الرأس قال عليه الصلاة والسلام: يحفظ الرأس وما وعى. ما الذي وعاه الرأس؟ الأذنان، يحفظهما عن الغيبة والنميمة والبهتان لا يسمع بهما، يحفظ أذنيه من سماع أهل الباطل، يحفظ سمعه من سماع تقريرات أهل الباطل. لا يقول أنا لا يضرني سماع كلامهم أسمعهم، لا، فكلامهم والله كالسم وكالمرض إذا دخل القلب فإنه لا يخرج إلا إن شاء الله. لا يسمع لدعاة الضلالة لأنه يستحي من الله. أيضا يحفظ الرأس وما وعى، يحفظ العينين من النظر إلى المحرمات. فكم من إنسان يستحي أن ينظر إلى المحرمات أمام الناس لكنه إذا خلا تراه لا يستحي من الله، فيتابع الأفلام التي فيها الخلاعة والإباحة أعاذنا الله وإياكم. وأيضا يحفظ الرأس وما حواه من اللسان، فلا يتكلم بكفر ولا ببدعة ولا بسب ولا باستهزاء بالدين، ولا يتكلم بقواعد ما أنزل الله بها من سلطان، لا يتكلم بلسانه لأنه يستحي من الله بقواعد منحرفة كقاعدة المعذرة والتعاون وقاعدة لا يلزمني وقاعدة نصحح ولا نجرح لأنه يستحي من الله ويحفظ لسانه. لا يتهم الناس، لا يغتابهم، لا يطعن في أعراضهم إلا بالحق. ثم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ويحفظ البطن وما حوى، يحفظ بطنه عن أكل الحرام، ويحفظ وما حوى البطن، يحفظ عورته من الحرام، يحفظ فرجه من الحرام. ثم ماذا قال عليه الصلاة والسلام في الأمر الثالث الذي من فعله بإذن الله تعالى كان حريا بأن يقال أنه يستحي من الله حق الحياة؟ قال وذكر الموت والبلى. الذي يذكر الموت ويذكر البلى، يذكر حينما تبلى عظامه في القبر، هذا حي بأن يقال له بأنه يستحي من الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والله تعالى يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذكر الموت، وكان عليه الصلاة والسلام يذكر الموت في اليوم مرات ومرات، فإن ذكر الموت يهون على الإنسان المصائب وكثير من البلايا والفتن. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الأمر الرابع ومن ترك زينة الحياة الدنيا ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. الذي يريد الآخرة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يترك الدنيا، بل قال ترك زينة الحياة الدنيا، ترك ما لا يحتاجه من الدنيا. لماذا؟ لأن الدنيا والآخرة كما قال أهل العلم ضرتان، ضرتان لا تجتمع إحداهما مع الأخرى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فالله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق حيائه. فالله تعالى قال اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اعملوا لآخرتكم واحذروا الذنوب واحذروا المعاصي واحذروا الكبائر واحذروا الصغائر واحذروا البدع والمحدثات، احذروا البدع والمحدثات واحذروا الشرك ووسائل الشرك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجنبني وإياكم ما يسخطه تعالى. ثم أما بعد، كنا قد ناشدنا بعض الناس في معاونة الوافدين والنازحين بخصوص الإيجارات، فكان من البعض أن استجاب لهذا الأمر، كان من البعض من أصحاب الفنادق. نسأل الله أن يرزقنا وإياهم العمل الصالح أن استجابوا لهذا وبينوا أنهم على استعداد أن يعاونوا كل إنسان محروم لا يملك مالا في تسكينه بشكل مؤقت. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يخلف علينا وعليهم خيرا من ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وفقنا لمرضاتك، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.